بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل، يعني تثبيت خبر الواحد واعتماده كحجة، الحديث الصحيح غير المتواتر حجة عند السلف الصالح. يقول: وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، يعني السلف والقرون الذين من قبلهم وكل العلماء في جميع البلدان يحكمون بخبر الواحد، يقبلون خبر الواحد، والحقيقة أنهم يأخذونه في العلم والعمل. قال الشافعي: وجدنا سعيدا بالمدينة يقول: أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف يثبت سعيد حديث أبي سعيد الخدري، يثبت سعيد حديث أبي سعيد الخدري على أنه سنة وهو خبر واحد. ويقول: حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت حديثه سنة، ويروي عن الواحد غيرهما فيثبت حديثه سنة. إذن ده فعل العلماء الكبار. ووجدنا عروة يقول: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فيثبته سنة، ويروي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيثبتها سننا يحل بها ويحرم. الخراج بالضمان حديث مشهور ذكرناه قبل ذلك، وهو أن رجلا اشترى غلاما استغله ثم ظهر منه على عيب فأراد أن يرده، فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز، فأراد أن يأخذ الغلة التي نتجت من عمل هذا الغلام خلال المدة التي بقيت عنده. فذهب عروة وأخبر عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، فأثبته عمر بن عبد العزيز كما مضى. يعني الغلة اللي حصلت الخراج من هذا الغلام مقابل انه كان ضامن له في الفترة اللي هو كان موجود فيها، لو كان مات في هذه الفترة او اصيب لا لازم هذا المشتري، حتى ولو كان فيه عيب عايز يرده يرده حي، يرده على ما كان عليه. قال: وكذلك وجدناه يقول، وجدنا عروة يقول: حدثني اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: حدثني عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. ثم وجدناه أيضا يصير إلى أن يقول: حدثني عبد الرحمن ابن عبد القاري عن عمر ويقول: حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر، ويثبت كل واحد من هذا خبرا عن عمر. ووجدنا القاسم بن محمد يقول: حدثتني عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في حديث غيره: حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة. يقول السنة كذلك جزم بنين من السنة من خبر الواحد. ويقول: حدثني عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت خبرها سنة، وهو خبر امرأة واحدة. ووجدنا علي بن حسين يقول: أخبرنا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة. كل الناس كل العلماء يثبتون السنة بمثل ذلك. ووجدنا كذلك محمد بن علي ابن حسين، علي بن حسين هو علي زين العابدين، محمد بن علي ابن حسين اللي هو أبو جعفر الباقر، قال يخبر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت كل ذلك سنة. طبعا رواية الأئمة الكبار من آل البيت الأحاديث عن الصحابة يدل على مذهبهم فيهم، لأن علي يروي عن الحديث عن أسامة، ومحمد الباقر يروي عن أبي هريرة والشيعة وعن جابر رضي الله عنه، وكل هذا يرد على الضلال الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويضللونهم، لأن هؤلاء عندهم علي وجاء محمد ابن علي وجعفر ابن محمد ابن علي، كلهم عندهم من أئمة آل البيت الاثنى عشر المعصومين عندهم، فلو كانوا كيف يحدثون عن الكفرة، نعوذ بالله من الضلال. كلها الأحاديث ثابتة في سنن في كتب أهل السنة بالأسانيد الصحيحة الثابتة. ووجدنا محمد بن جبير، قال ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة ابن ركانة ومحمد ابن طلحة ابن ركانة ونافع بن عجير ابن عبد يزيد وأبا سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وطلحة ابن عبد الله بن عوف ومصعب ابن سعد بن أبي وقاص وإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الرحمن ابن عوف وخارجة ابن زيد ابن ثابت وعبد الرحمن ابن كعب ابن مالك وعبد الله ابن أبي قتادة وسليمان ابن يسار وعطاء ابن يسار وغيرهم من محدثي أهل المدينة، كلهم يقول حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبت ذلك سنة أو فتثبت ذلك سنة أو كلهم يعني نثبت في بعضها ويثبت وده أقرب ويثبت ذلك سنة. ده بينقل عن كل علماء أهل المدينة خصوصا، ثم ينقل عن غيرهم من أهل مكة، قال ووجدنا عطاء وطاووس طاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وعبيد الله بن أبي يزيد وعبد الله بن باباه وابن أبي عمار ومحدث المكيين، وجدنا وهب بن منبه باليمن هكذا ومكحول بالشام وعبد الرحمن بن غن والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إليه والإفتاء والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه ويقبله عنه من تحته، بيحتج بالإجماع وإن لم يسميه إجماعا. إن هذا فهم السلف، طريقة السلف، عمل السلف على أن خبر الواحد حديث الآحاد حدة بنفسه. قال ولو جاز لأحد، ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. هو الإمام الشافعي دقيق في نقل الإجماع، لا يجرؤ أن ينقل الإجماع من أمر ليس معلوم من الدين بالضرورة، عن أمر ليس معلوم من الدين بالضرورة، إنما علمه من آحاد العلماء، فبيقول لو جاز أن أنقل الإجماع لجاز لي، لكنه لا يقول أجمع إلا في أمر علم أنه منتشر العلم، يقول ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم، يعني عنده أسانيد صحيحة عن كل هؤلاء، وده في الحقيقة يكاد يبلغ مبلغ التواتر، وإن كان لا يزال يعده من خبر الخاصة، لأنه إنما علم من طريق الأحاديث وليس عن طريق تواتر جيل عن جيل عامة عن عامة، الذي هو التواتر المعروف الذي هو معلوم لدينه بالضرورة. قال: فإن شبه على رجل بأن يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وحديث كذا، وكان فلان يقول قولا يخالف ذلك الحديث، يقول طب ما في علماء بيبقوا في أحاديث موجودة وبيقولوش بيها، يقول: فلا يجوز عندي على عالم أن يثبت خبر واحد كثيرا ويحل به ويحرم ويرد مثله، خبر واحد أيضا، إلا من جهة أن يكون عنده حديث يخالفه. يعني لن يكون عالما من يفعل ذلك، مش بمزاجه يأخذ الحديث مرة ويثبت به حلال وحرام، ومرة تانية ما يأخذش به إلا لو في سبب، حتى يقتضي أنه ما يأخذش بهذه الرواية في الحديث الذي تركه. إيه السبب؟ أن يكون عنده حديث يخالفه ويصحح الحديث ده، يكون عنده أقوى من الحديث الإيه؟ الآخر، أو يكون ما سمع ومن سمع منه أوثق عنده ممن حدثه خلافه، يكون عنده أن ده يبقى هذا الحديث الذي تركه يكون شاذا لأنه مخالف لمن هو أوثق إيه؟ منه، أو يكون من حدثه ليس بحافظ، يعني يكون عنده ضعف في الضبط، فيكون الحديث اللي رواه ما هوش حديث صحيح، لأن الحديث الصحيح لابد أن يكون بنقل العدل الإيه؟ الضابط، أو يكون متهما عنده، يعني يكون ما هوش عدل، في ضبط وفي عدالة وفي اتصال سند، يبقى إذن يكون عنده سبب يقتضي رد الحديث. أما أنه هو يكون يثبت خبر الواحد في مرة ويلغيه في مرة، حديث الصحيح ياخد به هنا وما ياخدش الحديث الصحيح تاني زيه، لا ما يبقاش عالم. يقول: أو يكون متهما عنده أو يتهم من فوقه ممن حدثه، يقول الراوي نفسه يكون متهم عنده، أو يكون اللي روى عنه شيخه متهما عنده، أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأول فيذهب إلى أحدهما دون الآخر، إن هو في الحقيقة مردش الحديث بس فسره تفسير محتمل بدلالات أخرى. فأما أن يتوهم متوهم أن فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد مرة ومرارا ثم يدعها بخبر مثله وأوثق بلا واحد من هذه الوجوه التي تشبه بالتأويل كما شبه المتأولين في القرآن وتهمة الخبر أو علم بخبر خلافه، فلا يجوز إن شاء الله. إن حد يتوهم إن في فقيه هياخد بخبر الواحد في مسائل ويرد في مسائل أخرى إلا بسبب، لا يجوز. إيه الأسباب اللي هو ذكرها هنا؟ وجوه التأويل، يعني بعض احتمالات التفسير المختلفة، كما في القرآن، القرآن كل الناس معتمد مجمعين على أنه إيه؟ حجة قطعية، ومع ذلك اختلفوا في الإيه؟ في التفسير. فهذا وجه ممكن يكون في سبب الاختلاف. ينفع واحد يقول لم يأخذ العالم الفلاني بالآية الفلانية، ده يبقى كافر بالعياذ بالله، بس في خبر الواحد هيبقى إيه؟ هيبقى ليس بعالم، ليس إنما يكون مبتدعا، إلا لو كان له وجه في ذلك. إن الحديث طبعا مش حيحت، مش يعني ما هوش متواتر زي الآية، الآية لا تحتمل أن يقال اتهم راويها، مش كده؟ لم يتصل سندها، لا، ده القرآن ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش كده، لكن الخبر وارد فيه، وارد أن يقول الحديث ده ضعيف عشان شاذ، ضعيف عشان غير متصل، ضعيف علشان في متهم، ضعيف عشان الراوي ضعيف الحفظ، ضعيف عشان شاذ خالف الثقة من هو أوثق منه. قال: فإن قال قائل قل فقيه في بلد إلا وقد روى كثيرا يأخذ به وقليلا يتركه، ما فيش عالم بيقول إلا نادر جدا، إنه يكون روى بعض الأحاديث بس قليلة وترك العمل بها. قال: فلا يجوز عليه إلا من الوجه الذي وصفت، يعني يكون إن حاجة سبب من الأسباب تخليه يرد الحديث، ضعف الحديث من أي وجه كان، رد الحديث بسبب احتمالات التفسير والتأويل أو نحو ذلك. يقول: ومن أن يروي عن رجل من التابعين أو من دونهم قولا لا يلزمه الأخذ به. ما يكونش عند الرسول صلى الله عليه وسلم من تابعي أو دونه فما يأخذش به، فيكون إنما رواه لمعرفة قوله لا لأنه حجة عليه وافقه أو خالفه. كون يقول إن واحد من التابعين قد روى قد يروي عنه ثم يخالفه، لا يلزم من ذلك ردا للحديث. هذا لأن قول التابعي ليس بحجة. يتفهم من الحديث دي كأن الشافعي يميل إلى اعتبار أن ما يروى عن الصحابة لا يكون كالذي يروى عن التابعين، مع أن المشهور عنده أن قول الصحابي ليس بحجة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. يقول: فإن لم يسلك واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها. إيه السبل دي؟ اللي هو يكون إن هناك من هو أوثق منه، يكون من حدثه ليس بحافظ، يكون متهما عنده، يكون من فوقه متهما عنده، يكون الحديث محتملا، يكون غير متصل. إن لم يسلك العالم أو الرجل المسؤول عنه واحدا من هذه السبل فيعذر ببعضها فقد أخطأ خطأ لا عذر فيه عندنا، والله يعني يأثم بذلك. فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك حجة؟ يعني كلمة حجة كلمة تفترق عن أن يكون مثلا يرويه للاستئناس، تقصد حجة بمعنى أمر ملزم؟ قيل له: نعم إن شاء الله. فإن قال فأبن ذلك، قلنا: أما ما كان نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشك في واحد منهما، نص القرآن أو سنة متواترة، لا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب. قيل له: تب إلى الله، لأن هذا الرد للقرآن والسنة المتواترة كفر. فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة، لو خبر الواحد الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحدة فيه عندي أن يلزم العالمين. يعني عايز يقول كلمة حجة معناه لازم للعالم كله، للخلق كلهم، طالما ثبت الحديث وليس متواترا لكنه ثبت يلزم العالمين. يقول: حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم يقصد أن رد الكتاب ورد خبر العامة اللي هو المتواتر كأنه يحيط بالشخص، يجعله خارجا عن الملة إذا لم يقبل ذلك. لكن الحديث درجة أقل شوية، لأنه حجة تلزم العالمين ولا عذر في تركها إلا بوجه من وجوه تضعيف الأحاديث، ولكن لا يكفره كمن رد القرآن أو رد السنة المتواترة. عشان كده قلنا رد خبر الواحد بدعة منكرة إذا كان معلوما صحته، يرد خبر الواحد مع كونه يعلم صحته يكون ممتدعا. أما إذا كان من وجوه في تضعيف الحديث المحتمل، اجتهاد في تضعيف الحديث وتصحيحه، فلا شك أن هذا أمر اجتهاد. يقول: ولو شك في هذا شاك في حجية خبر الأحد لم نقل له تب، وقلنا ليس لك تب. دي معناها أن أنت إيه؟ لا توب يعني كفرت، عشان رد القرآن والإيه والسنة، لأن هو بيقول: أما من كان من نص كتاب بين أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع أحدا ولا يسع الشك في واحد منهما، ومن امتنع من قبوله استتيب. اللي بيرد القرآن ويرد السنة المتواترة إيه؟ يستتب في أنه هو كافر والعياذ بالله. طب اللي بيرد خبر الواحد مش هقول له توب من الكفر، يعني ما مش هقول ده ليس في المنزلة، وقلنا ليس لك إن كنت عالما أن تشك معنا. قلنا إن الحجة ثابتة، ولكن دون الحجة بالقرآن والسنة المتواترة. السنة المتواترة والقرآن مكذبها وردهما كافر. وأما رد خبر الآحاد نقول ليس لك ذاك ليس لك ذلك إذا كان يعلم صحة الحديث ولم يذكر وجها يضعف به الحديث ويترك القول به فليس بعالم يبدع. يقول كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة شهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط. ما يقول لك لا أنا ما خدش خبر الواحد عشان يمكن يكون غلطان. طب ما الشهود العدول ممكن يغلطوا ومع ذلك هل يجوز لك في الجملة أن تترك العمل بالشهود؟ لا، لابد أن تقضي بالشهود وإن كان الأمر يحتمل الخطأ في الغلط فيهم، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم. فكذلك الحديث لابد أن تقوى الخبر الواحد وإن كان هناك احتمال للخطأ. فقال فهل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟ هو بعد ما ذكر وجوه الحديث اللي من جهة العدالة والضبط والشذوذ واحتمال المعنى هيذكر هنا الضعف الناشئ بسبب انقطاع السند. فبيقول الحديث المنقطع زي المرسل، والمنقطع ما بين راوي وراوي لم يسمع منه أو لم يلقه، هل سيكون حجة؟ يبقى حديث صحيح؟ قال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف، يعني مش كل المنقطع هيرد ولا كل المنقطع هيقبل. فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش الصحابي الفلاني أخبرني، اللي هو ده اسمه إيه ده؟ المرسل، اللي هو اصطلاح العلماء أنه المرسل ونوع من الانقطاع، ولكن خاص بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب لما يقولوا قال رسول الله، الحسن البصري يقول قال رسول الله، ده اسمه ايه ده؟ المرسل، في انقطاع. من شهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بامور، يعني يصلح للنظر والاعتبار. هنعتبر بايه؟ منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث، فان شركه فيه الحفاظ المامونون فأسندوه إلى رسول الله بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، يعني يروى من وجه مرسلا ويروى من وجه متصلا، واللي بيروى متصل حفاظ متقنون، يبقى الراوي ده وإن ما قلناش مين الصحابي اللي قال له إلا أنه هو كان حافظ ويمكن شك فسكت، يبقى الحديث المرسل هنا معضد للإيه؟ المتصل يعبد هذا المرسل ويقبل هذا المرسل في هذه الحالة. قال وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه. يعني إيه كلمة قبل هنا؟ مش معناه صحح، لأن الشافعي وجمهور المحدثين لا يصححون ليه المرسل منفردا، ولكن بيقول ويعتبر عليه، يعني عايز حاجة تساعده، مش هرد مطلقا بس هبص في وجوه أخرى هل هناك ما يعضده من وجه آخر. ده معنى القبول عنده في هذا المقام، إن معنى قبل ما ينفرد به المرسل اللي هو التابعي الذي أرسل حديثا ويعتبر عليه، قبل مع الاعتبار، يعني معناه مش مردود بالكلية، قابل للتحسين، قابل للتصحيح إذا اعتبرناه بوجوه أخرى، اللي هي إيه بقى؟ ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، يعني يكون في تابع ثاني أرسله ويكون الاثنين بيرووا دائما أو الاثنين يكونوا مقبولين عند أهل العلم، وإذا أرسل يرسل من وجه آخر المعروف عنه أنه بيحدث عن صحابة تانيين، فبالتالي في الحالة دي مرسلين من وجهين ومفهومش ما يخالف، ما ليس هناك ما يعارضهم، يبقى الحديث ده ممكن يحسن، مرسل من وجه ومرسل من وجه آخر يحسن. ما هو الصحة عندهم حديث أسماء ده بالصحة والشكل من هذا الوجه، حديث أسماء مرسل، حديث أسماء بتاع الوجه والكفين ده حديث مرسل، عشان خالد بن دريك لا يسمع عن عائشة. الشيخ الألباني بيحاول يحسنه بإيه؟ بروايات أخرى فيها نوع من الضعف. قال فإن ولد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى. الأولى اللي هي نهين اللي هو إن الحفاظ المتقنون يسندوه متصلا ماشي كده، دي أقوى حاجة تخلي المرسل ده يبقى إيه صحيح. يعني ممكن يصحح الحديث بكونه روية مرسلا من وجه ويروى متصل وجه آخر، أو مرسل من وجهين. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، يعني يقويه بالحديث الموقوف. يروى مرسلا بقول من وجه مرفوعا مرسلا، ويروى موقوفا على صحابي من وجه آخر. فإن ولد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما روى المرسل عن رسول الله، كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. شوف دقة الشيخ، يقول لك إن شاء الله هنا هتبقى إيه يعني إيه اجتهادية، المسألة فيها يعني تردد في قبول المرسل في هذه الحالة، لكن إن شاء الله مرسل مع قول صحابي آخر يبقى إيه يقوى به المرسل. طبعا هو الإمام مالك وأبو حنيفة بيأخذوا بالحديث الإيه المرسل مطلقا، عندهم المرسل، ولكن جمهور المحدثين على رد الإيه المرسل. الإمام أحمد عنده المرسل يقدم على القياس، بس الإمام الشافعي من تابع لجمهور المحدثين في ذلك، في أنه إنما يعدد المرسل بهذه الطرق: روية متصل من وجه آخر، روية مرسلا من وجه آخر، روية موقوفا على صحابي يوافقه. يقول وكذلك إن ولد عوام من أهل العلم، يعني عدد كبير من العلماء يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي عامة العلماء بيفتوا بذلك، من أقوالهم هم تابعين كتير جدا بيفتوا بمثل هذا، لا ما تقولش الحديث مرسل ودي أقوال تابعين وتسكت. يعني إيه أقوال تابعين وعلماء كبار يفتون بهذا، قبلوا هذا المرسل في الحقيقة، تلقته عامة العلماء بالقبول، يبقى الحديث اللي تلقاه عامة العلماء بالقبول حي إيه حيصحح وإن كان مرسلا يحسن. قال الشافعي ثم يعتبر عليه، يعني حينظر، عشان كده بقول كلمة يقبل، يعني يقبل كنوع من الشيء الصالح للإيه للتقوية، مش هيقبل منفردا، هيقبل بعد أن يعتبر عليه، بعد أن يقوى. قال الشافعي ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. يعني لما بنلاقيه يقولون التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون من الذي حدثه، يقولون فلان مثلا، أبو الزبير يقول قال رسول الله، فيقولون من الذي حدثه، يقولون جابر، مرة يقولون إيه أبو هريرة، يقول لهم كلهم دايما ايه ثقات ماشي. واحد تاني من صغار التابعين يرسل، يقوم يرسل عن ناس ايه مجهولين، حدثني محمد بن ابي محمد ماشي كده، هو مين محمد بن ابي محمد ده، محتمل كذا واحد، ما يرويش عن الايه عن الثقات المعروفين. المرسل ده التابعي ده يبقى مراسيله ضعيفة، التابعي الثاني اللي لما يسمي مين اللي قال لك هذا الحديث مراسيله قوية، المراسيل اللي ما قالناش مين اللي من اللي قالها له، بس ده هيعتبر بذلك. يبقى في مرسل قوي وفي مرسل ايه ضعيف، مع ان المرسل ضعيف في الاصل، بس المرسل القوي قابل للتعضيد بدرجة ايه اقوى. هي دي حاجات مجتمعة في نفس العالم والحافظ من حفاظ الحديث بتخليه في الاخر يقبل المرسل ويحسنه، مجتمع مع بعضها من نوع درجة التابعي الذي يرسل من ضمن معاني ما يروى موقوفا على الصحابة أو فتاوى جمع من التابعين، أو يكون مرسل من جهة أخرى أو يكون مسند من جهة أخرى. العالم من المصحح والمضاعف للأخبار إنما يقع في نفسه مع مجموع هذه الأمور ما يتقوى لديه أن يقبل ذلك المرسل. يقول ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كان في هذه الدلائل على صحة مخرج حديثه. يعني بيقول يا إما يكون موافق يا إما لو خالف نلاقي إن المرسل أقل من المتصل مش بيزود عنه كلام كتير ما رواهوش المتصل خالص. يبقى بنقول لا ده الراجل ده دقيق يمكن كان ناسي ساعتها وعشان كده ما قالناش إلا الحاجة اللي هو كان متأكد منها. لما يجي يروي حديث نلاقيه إن هو بيروي أنقص ده يؤكد إن هو متقن. لكن لما يجي يرسل حديث يروي حديث مرسل نلاقيه جابنا أعاجيب ما وردتش خالص يبقى وكثيرة جدا ما وردتش أبدا يبقى ده يخلينا نشك فيها معنا كده. يقول ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا منهم قبول مرسله. ما لقينا الكلام ده كل الشروط اللي قالها دي مش موجودة، لا مسند من وجه آخر لا مرسل من وجه آخر. لما بيسمي بيسمي لنا ضعفاء أحيانا وأحيانا أقوياء. لما ما فيش آثار موقوفة توافق وأنه لم يفتي بذلك كبار العلماء. لما يروي الحديث ده بيجيب فيه زيادات غريبة ما تقبلش، عشان كده ليس هناك حجة في قبوله. قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. ماشي. بيقول الحجة في ذلك هتبقى أخذ ورد. لما توجد الدلائل اللي قلتها في المرسل هنقويه وهنقبل حديثه اللي هو هيبقى حديث إيه؟ حسن. ماشي كده. ضعيف في الأصل حسن بكثرة الطرق مثلا أو بالوجوه التي ذكر الإمام الشافعي. وبيقول الحجة مش هتبقى ثابتة، مش هقول له ليس لك ذلك لك في المرسل اللي قوي مش هيبقى نفس الدرجة بتاعة الحديث اللي إيه؟ الصحيح المتصل معنا. يقول وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه إذا سمي. يعني هو أصلا حافظه عن واحد لو سمان الناس هيرفضوه، هو في نفسه واثق فيه بس عارف الناس مش هتقبله. أقول لك مراسيل محمد بن إسحاق زي ما قلت مثلا، الزهري، الحسن البصري بيروي أحاديث مرسلة كتيرة جدا ولما بيسموا أحيانا بيسموا ضعفاء، ولكن هو شايف ان معنى الحديث ده معنى اكيد ثابت ومعنى وانا متاكد الراجل ده رغم ان هو ضعيف الا ان هو اتقن الروايه دي، بس لو سميته للناس مش هيه مش هيقبلوه فيقوم يرسله لعل يكون ده وجه يبقى للاستئناس ليه في موضع اخر. عشان كده بيقول ان الحجة مش هتبقى ثابته بالمرسل. يقول ان بعض المنقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل ان يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، إن تكون الروايات كلها مردها على شخص واحد ضعيف ولهم بيسقطوا من التسمية علشان مخرجها الواحد ده هيخليها ضعيفة فيقوم يحاولوا يقولوا إن ده مرسل من كذا وجه وهو مش مرسل من كذا وجه، ده مداره على نفس التابع الضعيف مثلا. مش فاهمين ولا الدنيا صعبة خالص؟ يعني واحد تابعي لو قال لنا التابعي اللي أخبره عنه زي حسن البصري زي الزهري دول من صغار التابعين لو بيرسلوا هم غالبا ما سمعوش من الصحابة لأنهم سمعوا عدد قليل من الصحابة. ماشي. غالبا بيروا عن مين؟ عن تابعين. هو يقول أنا هقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو سملنا التابعي هيرفض، والتابعي الثاني لو سملنا نفس التابعي هيرفض ونعرف ان العزيز يبقى ضعيف في الحالة دي. فمع انه شكله كده انه هو مرسل من وجهين الحسن والزهري، بس في الحقيقة عشان كده مش هنقبل مطلقا انه مرسل من وجهين يبقى صحيح وخلاص. ده لازم ينظر في ان ده بيرسل عن مين وده بيرسل عن مين. ماشي كده. يعني لما تقول لي واحد من المخضرمين من التابعين عمرو بن ميمون لقي عمر او لقي ابا مخضرم يعني في كان هو موجود في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم بس ما شافوش، ولقي كبار الصحابه ايوه وصل المدينه بعد الرسول ما مات، بيروي عن مين؟ عن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه الصحابه الايه اللي بعضهم اصغر منه. ماشي كده. غالبا لما يروي مرسل ده هيبقى مرسله ايه؟ من اقوى المراسيل. ماشي كده. غالبا مراسيل الصحابه، مراسيل الصحابه مع انه صحابي ما شهدش الواقعه، عائشه رضي الله عنها ما شهدتش نزول الوحي. ده الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها في المدينه وعندها كام؟ 9 سنين، يعني في سنوات قبل ذلك ساعه نزول الوحي كانت خديجه اللي موجوده، عائشه ربما تكون ما اتولدتش. ماشي كده. ولكن لما تخبرنا بالتاكيد يا اما هي اخذتها من الرسول مباشره، يا اما اخذتها عن ايه؟ عن صحابه. ابن عباس يقول احاديث في مكه كان هو لسه صغير، لكن غالبا يكون خدوه عن مين؟ عن صحابه او شبه اكيد. عشان كده كل العلماء يقولوا مراسيل الصحابه ايه؟ مقبوله، لانه لو يرسل بيرسل عن مين؟ عن صحابي، وجهاله الصحابي لا تضر بخلاف واحد. عشان كده قلنا دي حاجات فيها تفاوت، ولذلك الحجة لا يمكن أن تقول بأن مرسل من هنا ومرسل هنا يبقى مقبولين وخلاص. لا، مش كل أي مرسلين من كذا وجه، ممكن يكونوا مردهم لتابعي واحد ضعيف. ماشي كده. وبالتالي فليس كل المراسيل إذا أرسلت من وجهين تقبل، ولذلك لا تكون الحجة قائمة به كثبوت الحديث المتصل. معانا كده. يقول: وأن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال برأيه لو وافقه يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه. يعني بيقول أصلا هو رواه مرسلا خطأ منه، ويكون قول الصحابي هو اللي موقوف، والتاني اتلخبط وقال قال رسول الله، وهو كان اصلا قول مين؟ الصحابي. ففي الحاله دي مش هيجعل الموقوف حجه للايه؟ للمرسل، ده هيبقى سبيل لتضعيف المرسل. ماشي كده. لانه هو في الحقيقه كان موقوف، والتابعي اتلخبط وقال ايه؟ قال رسول الله، من غير ما يسمي الصحابي. ماشي. ففي الحاله دي ليس كل ما عضده يكون ايه؟ مقبولا. لابد ان ينظر في هذه الاحاديث وطبيعه المرسل، والا فالاصل عدم قبول المرسل. ماشي. لكن قد يقوى بالنظر والاعتبار. يقول: ويمكن ان يكون انما غلط به حين سمع قول بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقه، ويحتمل مثل هذا في من وافقه من بعض الفقهاء. فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبار التابعين اللي شهدوا أصحاب الرسول، اللي شهدوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر يعني. يقول صغار التابعين بقى، يقول: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله. صغار التابعين ما يقبلش مرسلهم ما عند الكل، لأمور: أحدها أنهم أشد تجوزا في من يروون عنه، يعني بيتسهلوا في الرواية إيه؟ عن التابعين اللي بعدهم. والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل، أو توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. دورنا ولقينا أنهم بيرسلوا عن أناس ضعفاء، والآخر كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. يحيل كثيرا وبيحيل عن ناس ضعفاء. وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم، فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها. رأيت الرجل يقنع بيسير العلم، يعني بقول ساعات بعض علماء هيكون روايتهم خطأ ومرسلهم مردود من خصلة وضد الخصلة. واحد قول: رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح، فيكون من أهل التقصير في العلم. يقول هو أي مديره أو أول خبر ما يهتمش من إيه؟ بالروايات، مع أنه بيكون يقدر يجيبها من روايات صحيحة، يكتفي باللي جاله وخلاص، وهو إيه؟ بيقنع بيسير العلم. يريد إلا أن يكون مستفيدا إلا من جهة، شيل إلا وإلا عشان تفهمها، يريد أن يكون مستفيدا من جهة قد يتركه من مثلها أو أرجح، قد يترك هذا العلم من مثل هذه الجهة وأشد منها كمان، ومع ذلك يقبل الجهة الضعيفة دي. عالم بيقنع باللي جاله، جاله حديث ضعيف خده وخلاص من غير ما يدور، فيكون من أهل التقصير في العلم، ده ما هواش المتقن. ورأيت من عاب هذه السبيل، لا قالوا لا ده أنا لازم أدور عليها من كل الطرق، ما اكتفيش بالطريق دي بس، ورغب في التوسع في العلم، من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا. لا ضد الكلام ده، هيروي عن أي حد طالما أنه هو إيه بيدور على كل الطرق مما يدفعه إلى قبول الضعيف. يعني في واحد ما ياخدش إلا من السكة اللي جات له خلاص، واحد بيتوسع جامد جدا لغاية ما يروي عن الضعفاء كمان. ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه، يعني يكون راوي مش واخد باله منه كويس يقبل عنه حديثه وهو رد واحد أحسن منه، يبقى ده كان أولى بالإيه بالرد. ويدخل عليه فيقبل عمن يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله، ويرد حديث الثقة إذا خالف قولا يقوله. لما يلاقي الحديث الضعيف بس هو القول اللي تربى عليه ونشأ عليه من كلام الفقهاء هو ده يقبله، ويرد حديث الثقة عشان ما تعودش على القول ده، هو ما نشأش على هذا القول، مذهبه مخالف للحديث، ده دي غفلة، ده نقص في العلماء. عشان كده بيقول ان مش اي واحد من العلماء هيقبل كلامه. ويدخل على بعضهم من جهاد، ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. بيقول اي واحد عنده خبرة في العلم وليس غافلا استوحش شعر بالوحشة من انه يقبل مراسيل صغار التابعين. قال فلما فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من شاهد بعضهم دون بعض اللي هو شاهد أولهم صغار التابعين؟ فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم، إن اللي بيشاهد اللي ما شاهدش أكثر الصحابة الإحالة بتاعته هتبقى مين؟ على تابعين غالبا. الزهري من صغار التابعين لما بيحيل هيحيل غالبا على مين؟ على تابعين، لانه ما شاهدش غير اثنين ثلاثة من الصحابة او عدد قليل من الصحابة، فحيروي عن مين في الغالب لما يرسل؟ عن تابعين، يبقى عشان كده مش هنقبله. قال فلما لا تقبل المرسل منهم ومن كل فقيه دونهم؟ قلت لما وصفت. قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا عن ثقة لم يقل احد من اهل الفقه به؟ في حديث مرسل و مرسل عن ثقة لم يقل أحد من أهل. قلت نعم، أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وعيالا وإن لأبي مالا وعيالا وإنه يريد أن يأخذ مالي فيطعمه عياله، فقال رسول الله أنت ومالك لأبيك. ده حديث الشافعي راه إيه ما وصلوش إلا إيه إلا مرسلا، ويقول ما حدش من العلماء قال دي على إطلاقه كده، لازم يقيد. هو الحديث صحيح في الحقيقة، أنت ملوك للحديث صحيح. فقال أما نحن فلا نأخذ بهذا، ولكن من أصحابك من يأخذ به، من أهل الحديث من يأخذ الحديث ده. فقلت لا، لأن من أخذ بهذا جعل للأبي الموسر أن يأخذ مال ابنه، يعني بيقول ما أنت ملوك لديك هنحمله على أب محتاج، ماشي كده، مش هيحمله انه، وإلا لو خدت بالحديث مطلقا كده يبقى يقول الموسر ياخد حتى ولو كان مش محتاج، هو بيقول لا ما ينفعش. قال أجل وما يقول بهذا أحد، فلما خالفه الناس؟ قلت لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حديث ثابت بس قابل للتأويل لوروه كما ذكر. يقول وأن الله لما فرض للأبي ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره فقد يكون أقل حظا من كثير من الورثة، دل ذلك على أن ابنه مالك للمال دونه، ده هو جعله كواحد من الورثة ممكن العيال ياخدوا أكتر منهم، يبقى إزاي أنت مالوك بك يا الأب ياخد كل الفلوس وخلاص؟ قال عشان كده ممكن يحمل أنت مالوك لأبيك إذا كان أب إيه؟ محتاجا. قال مش شرط يكون فقير، مش شرط يكون أهل الزكاة النفقة الواجبة، بس يكون محتاج لأمر ما. قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة؟ قلت أجل والفضل في الدين والورع، ولكننا لا ندري عمن قبل هذا الحديث. وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما. قال: فتذكر من حديثكم مثل هذا؟ قلت: نعم، أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن رسول الله أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، فلم نقبل هذا لأنه مرسل. ده مرسل بتاع مين؟ بتاع الزهري. ثم أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وابن شهاب عندنا إمام في الحديث والتخيير وثقة الرجال، التخيير بمعنى اختيار الثقات الذين يروي عنهم، إنما يسمي بعض أصحاب النبي ثم خيار التابعين، ولا نعلم محدثا يسمي أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن شهاب. قال: فأنا تراه أتي في قبوله عن سليمان بن أرقم. قالوا منين قبل الرواية دي؟ قال: رآه رجلا من أهل المروءة والعقل فقبل عنه وأحسن الظن به فسكت عن اسمه، إما لأنه أصغر منه وإما لغير ذلك. وسأله معمر عن حديثه عنه فأسنده له. يعني معمر لما قال له: قل لي انت جبت الحديث ده منين، اللي هو قال له ضحك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ضحك عمر بالوضوء، فقال له سليمان ابن ايه ابن أرقم عن الحسن، طلع انه حديث مرسل ضعيف. ماشي كده؟ فلما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره. يعني عشان كده بيرد مراسيل صغار التابعين، لأنهم بيروا عن مين؟ عن بعض التابعين ممكن يكون أحسن الظن به وهو ما هوش إيه؟ ما هوش بهذه المنزلة. قلت: قال: فهل تجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؟ هل في حديث صحيح ثابت ومتصل وكل الناس سابوها محدش عمل بها؟ قلت: لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها، منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها. فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط، كما وردت المرسل عن رسول الله. المرسل في اختلاف، لكن سنة ثبتة متصلة صحيحة ثبتة كلهم يتركوها؟ لا. قال الشافعي: وقلت له: أنت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الأخذ به، بيستنكر على اللي بيناقشه في هذه المسألة. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.